خلفت سنين على بعض حصريا على أنغامي. وأنا لسه في معادنا باخد بعضي واروح نفس المكان، بقول يمكن يجي صدفة ولا يحن للقصة اللي أنا وهو بدأناها من زمان. ده ما فيش غيره دخل قلبي، هنادي في مين ومين يسمع؟ سبته زمان يدعى مني وديني بموت عشان يرجع. ده ما فيش غيره دخل قلبي، هنادي في مين ومين يسمع؟ سبته زمان على أنغامي. عشان أعيش من بعده ولسه برضه مش قادرة بعد أعيش، بضحك وأمثل على نفسي، بقول لروحي بكرة تنسي، وبقابل مهما قابل ما يتنسي. حصرياً على أنغامي.